فهذا أيها الإخوة مجلسنا 53 من مجالس شرح ألفية الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم 27 من شهر جماد الآخرة سنة 37 بعد 400 والألف. يقول المؤلف رحمه الله: ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح، أو قال لا أذكره ونحو ذا، كأن نسي فصححوا أن يؤخذا، وآخذ أجر الحديث يقدح، جماعة وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل، من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله ارددا، وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر، من حفظه قالا جماعة كبر، ومن يعرف وهمه ثم أصر، يرد كل ما روى وقيد أو وقيد بأن يبين عالم وعاند، وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها، مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد، فليعتبر تكليفه والستر، وما روى أثبت ثبت بر، وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. هذه الأبيات جمعت عدة مسائل من مسائل علوم الحديث الاصطلاحية. أولها مسألة تعرف بمن حدث ونسي. من حدث ونسي يعني عالم يروي حديثا فيأخذه عنه تلاميذه وطلابه، ثم بعد ذلك يأتي هذا الطالب الذي سمع هذا الحديث فيرويه عن شيخه، فهذا الشيخ إما أن يقول لا أنا لم أروي هذا الحديث وينفي ذلك بالكلية ويكذبه، وإما أن يقول أنا نسيت أو غير متأكد، فإذا له صورتان، فلنسمع ماذا يقول. ومن نفى ما عنه يروى فالأصح، إذا كان النفي نفيا قاطعا في التكذيب والرفض، فالأصح إسقاطه، يعني إسقاط الرواية التي ادعي أنه رواها، لأنه لا يصح أن تروي عن إنسان شيئا هو يرفضه ويرده ولا يقبله. قال: لكن بفرع ما قدح، يعني هذا النفي لا يقدح بخبر الراوي الذي هو التلميذ، لأن التلميذ وإن رد خبره لكن لا يقدح بصدقه إذا كان ثقة أو على الأقل مقبول الحديث. أو قال لا أذكره ونحو ذا، أما إذا قال أنا لا أذكر أني حدث، أو قال أنا نسيت أو غير متأكد، لذلك قال المؤلف ونحو ذا، يعني كلمة تفيد معنى عدم التأكد، كأن نسي، يعني هو يقول أنا لا أذكر لأنه نسي، فصححوا أن يؤخذا. إذن الراجح أنه إذا نفى لا على وجه التأكيد والجزم والنفي والتكذيب، فإن من حفظ، هنا يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهو الذي رجحه العلماء، وألف عدد من العلماء كتبا خاصة في هذه المسألة، أعني مسألة من حدث ونسي، منها الإمام الدارقطني، ومنها الإمام الخطيب البغدادي، ولخص ذلك السيوطي مؤلف الألفية في رسالة صغيرة مطبوعة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهي كما قلت مطبوعة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: وآخذ أجر الحديث يقدح، جماعة وآخرون سمحوا. يعني من أخذ أجرة على التحديث، وهي مسألة أيضا من مسائل علم الحديث، يقولون أخذ الأجرة على التحديث يعني أنه أراد أن يحدث ببعض مروياته ببعض أحاديثه لتلاميذه، فيشترط عليهم أن يأخذ أجرة. لكن رأيت عددا من الآثار عن السلف الصالح يقولون: علم مجانا كما علمت مجانا، هكذا كان يقولون، لأن هذا أولا أقرب إلى الإخلاص، وهذا أقرب إلى الأريحية في العطاء والتعليم دون ضغوط وما أشبه ذاك. لكن طبعا يوجد تفصيل. إذن النقطة الأولى أن الأخذ الأجر على التحديث اختلف فيه العلماء، هنالك من منعوا وقالوا هذا يقدح في أخذ الأجرة، وهنالك من سمح فقال يجوز، وآخرون فئة ثالثة، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. وآخرون وهم الفئة الثالثة ماذا قالوا؟ وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل. إذا إنسان كان عنده تفرغ وبالتالي هذا التفرغ شغله عن الكسب وشغله عن يعني أخذ المال الذي يكفي نفسه وولده ويكفي أسرته وحاجته، فهذا يجوز أن يأخذ من الأجر بمقابل التفرغ لهذا العلم وللتحديث. وهنا في الحقيقة هذه مسألة تتفرع عن هذا، بل قد تكون أصلا له، وهي مسألة أخذ المال على الوظائف الدينية كتعليم القرآن والإمامة والأذان. العلماء اتفقوا على أصلين في هذا الباب. الأصل الأول عدم جواز أخذ الأجرة مقابل هذا الشيء، ثم اتفقوا على أصل آخر يكاد يكون مناقضا، قالوا جواز أخذ الأجرة بمقابل التفرغ لهذا الشيء، أخذ الأجرة بمقابل التفرغ لهذا الشيء. وعللوا ذلك أنه لو لم نجز هذا الأمر بمقابل التفرغ للأذان مثلا والإقاء والصلاة الإمامة وكذلك أيضا تعليم الناس القرآن لفسدت الأمور ولم تنضبط المساجد ولم يقم المعلمون بواجباتهم وما أشبه ذلك. ويبدو أن هذا هو القول الصحيح كما قال الناظم، قال: فاختير هذا وقبل، وهو القول الوسط، يعني من عنده كفاية من المال وسعة من العيش، الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ من ذلك، وإذا أخذ فبمقدار ما يؤدي من الوقت في نظائره في المجتمع الذي يعيش. أما إذا كان مشغولا عن الكسب بهذا التعليم أو بهذا التحديث فيجوز أن يأخذ هذا المقابل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: من يتساهل في السماع والأداء. الأداء يعني الأداء، لكنه سهل الهمزة من باب النظر، يعني من يتساهل في السماع يعني عندما يسمع الحديث، والأداء عندما يؤدي الحديث، لأن الحديث إما سماع أو تحديث. التحديث يسمى عند العلماء الأداء، التحديث يسمى عند العلماء الأداء. من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصل هردد، يعني كان تساهله في النوم ينام أثناء السماع، أو كترك أصله، يعني الأصل هو الكتاب الذي يقرأ عنه أو يقرأ منه. الناس تقرأ سواء تسمع أو تسمع وهو غير ملتفت للكتاب، يترك هذا الأصل، ولا كما نقول الآن يتتبع الأحاديث أو النصوص المقروءة أو المذكورة. قال كنوم نوك ترك أصل هردد، أيضا هذا يرد سماعه ويرد أداءه ولا يقبل لأنه تساهل. طبعا النوم وترك الأصل هذه أمثلة، وإلا ممكن إنسان ينشغل بالطعام، ممكن إنسان ينشغل بالحديث، يعني الحديث الجانبي الذي هو بعيد عن العلم والإنصات والتعلم، هذا كله من أسباب وأنواع التساهل. طبعا بعض العلماء فرقوا ما بين النوم والنعاس، ما بين النوم والنعاس، أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء في كتب الفقه لما يبحثون مسألة النوم، هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، يأتون بالأثر المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس بالإخفاقة والإخفاقتين، يعني وهو يتكلم أو وهو يسمع تراه هكذا. وأنا أدركت بعض الشيوخ المحفظين للقرآن من أهل التجويد أنه إذا الطلاب يقرؤون سواء حفظا أو تلاوة ينام، فإذا أخطأوا استيقظ، فإذا أخطأوا استيقظ، وهذا سبحان الله في غالب أمرهم، لأن قلوب هؤلاء يعني متعلقة ما شاء الله بكتاب الله وبكلام الله، فهو يتنبه لهذا الأمر. لكن هذا في الحقيقة لا أتصور أنه نائم النوم المستغرق، وإنما هو مثل هذا النوم الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لذلك بعض العلماء يفرق، يقول رب العالمين في القرآن الكريم فرق بين نوعين من النوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الغالب، وهي بطبيعة الحال غير النوم، النوم هو على هذه الصفة. قال وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه، قالا جماعة كبر، ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد أو قيد بأن يبين عالم وعاند. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة التلقين، وقابل التلقين يعني أردد أو رد قابل التلقين، رده ورد روايته بطبيعة الحال. فالتلقين ما هو؟ أن يأتي التلميذ أو أحد الناس إلى شيخ يقول له يا شيخ أنت حدثتني بكذا، هو لا يكون حدثه، هو لا يكون حدثه، فيقول حدثتني بكذا فيقول نعم نعم، ويقبل ما لقنه، ما ذكر له أنه من حديثه وليس هو من حديثه. وهذا دليل الغفلة، ودليل عدم التنبه، ودليل عدم الضبط، ودليل عدم التيقظ، فمثل هذا يرد حديثه. وبالمناسبة بحث التلقين موجود في الكتب وفي علوم الحديث وفي كتب الرجال والرواة، لكن لم أرى تأليفا قديما للعلماء فيه. ألف العلماء في المدلسين، ألف العلماء في المختلطين، ألف العلماء في السماع والانقطاع، لكن الذين قبلوا التلقين أو من لقنوا فتلقنوا هؤلاء لم أعرف في حدود علمي وفوق كل ذي علم عليم أنه ألف فيهم قديما، وأنا أعني قديما. أما حديثا فألف عدد من طلاب العلم وجمعوا فعلا ما كتب أو من ما تناثر في كتب الحديث والرواية من قابلي التلقين. قال وقابل التلقين يعني رد قابل التلقين، ورد الذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر أي روى وحدث من حفظه. إذن نحن دائما نقول الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي من الحفظ، أما ضبط الكتاب فهو يعني في الغالب لا يخطئ، لأنه طالما أن كتابه موثوق ويحدث من كتابه فهو مقبول. فهنا المؤلف هذا يقول حيث أثر من حفظه، يعني إذا روى من حفظه فهو أيضا يرد خبر أو رواية الذي كثر شذوذه أو سهوه. إذن كل راو كثر شذوذه يرد حديثه بالكلية، والشذوذ هو المخالفة، قد يكون مطلق المخالفة وقد يكون مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه. وبعض كتب العلوم الحديثية تقول رواية راوي الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور. الأصل أن يقول الراوي المقبول، لأن راوي الحديث الحسن لا يقال ثقة ولكنه مقبول. وبالعكس قد نقول بأن أكثر الشذوذ، أو لا أريد أن أقول أكثر، أن كثيرا من الشذوذ يقع من الرواة الذين هم أقل ثقة من الأثبات المعروفين. أو سهوه، السهو هو الغلط الناتج عن سوء الحفظ، الناتج عن الغفلة، الناتج عن عدم الضبط، كذلك من كثر سهوه. أما قلة السهو وقلة الشذوذ فهذه قد تكون من الرواة، حتى الثقات، حتى الراوي الثقة قد يشذ في بعض رواياته، وقد يسهو ويخطئ وينسى في بعض رواياته. فحينئذ ما الذي يرد؟ الذي يرد خبره وروايته التي ثبت شذوذه فيها أو ثبت سهوه فيها. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن في هذا التوكيد الذي يذكره المؤلف رحمه الله في موضوع الشذوذ وموضوع السهو وموضوع التلقين والتساهل، إشارة إلى أن علماء الحديث من المتأخرين ساروا على ما كان عليه علماء الحديث المتقدمون، وأنهم تتبعوا طريقهم بل طرائقهم في العلم والنقد والتعليل. وفما زعمه بعض المعاصرين من أن طريقة المتقدمين غير طريقة المتأخرين، أنا أعتقد أن هذا خطأ كبير وخلل عظيم. نعم قد تحدث اجتهادات بين المتأخرين والمتقدمين فيخالف هؤلاء أولئك، كما قد حدثت اجتهادات بين المتقدمين أنفسهم وخالف بعضهم بعضا، فصحح مسلم ما ضعفه البخاري، وصحح أبو حاتم ما ضعفه أبو زرعة، وهكذا كثير في كتب العلم. نعم قال: وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه. قال جماعة كبر: ومن يعرف وهمه ثم أصر، يعني قال جماعة كبر من كبراء العلماء، من يعرف وهمه وخطأه في الحديث ثم أصر أنه لم يخطئ وأنه لم يسهو ولم يهم ولم يخطئ ولم يغلط، يرد كل ما رواه، كل ما رواه يرد. لماذا؟ ليس لخطئه ولكن لإصراره على الخطأ. طبعا نتكلم عن الخطأ الجلي، الخطأ الظاهر أنه خطأ، ولا نتكلم عن الخطأ الاجتهادي الذي قد تختلف فيه وجهات الأنظار، كما هو الحال في بعض تصحيح الأحاديث أو تحسينها أو تضعيفها، فهذا اجتهادي، كما هو الشأن أيضا في توثيق الرواة وتضعيفهم، هذا اجتهادي. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين كلاهما عالمان محدثان جليلان كبيران وإمامان في الجرح والتعديل، وكانا متعاصرين، ومع ذلك خالف أحدهما الآخر في رواة كثيرين. هل هذا يجعلنا نقول بأن أحمد أخطأ على ابن معين أو ابن معين أخطأ على أحمد، أو أن هذا اتهم ذاك بالإصرار على الخطأ أو العكس؟ الجواب لا، لأن هذه مسائل علمية اجتهادية لكل وجهة هو موليها. قال: وقيد أو وقيد، يعني لابد أن تقيد، لأن هذا فيه تقييد ليس حكما على الإطلاق، بأن يبين عالم وعاند، هذا الكلام قيد إذا كان المبين له من العلماء ثم عاند. لأن كيف نعرف أنه عاند؟ نأتيه بالحجة، نأتيه بالدليل، نأتيه بالبرهان، ثم هو يعرض عن ذلك كله ولا يقيم لهذا وزنا ولا يرفع له رأسا ولا يجعل له وزنا ولا بأسا، هذا حينئذ نقول هذا عاند. أما هو يناقش ويبدو وجهة نظر ويعد بالبحث والمراجعة، فهذا الملحظ لا يزال في طور الأمر الاجتهادي. قال: وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. يتكلم في الجانب الأول عن القواعد العلمية والأصول الحديثية والشروط الدقيقة التي وضعت للرواة ووضعت للمحدثين ووضعت للمشتغلين بهذا العلم الدقيق، لكن في الأزمان المتأخرة لماذا وضعت تلك؟ لأن تلك الأزمان كانت أزمان رواية، بعد أزمان الرواية استقر العلم. يعني لا يمكن أن يأتي واحد في القرن التاسع أو في القرن الثامن أو في السابع أو في السادس حتى أو في الخامس، يعني الرواية حدها إلى القرن الرابع. بعد القرن الرابع يعني تستطيع أن تقول لا تكاد توجد رواية، وإذا وجدت رواية هي روايات موصولة عمن سبق من المحدثين، وليست روايات هكذا تأتي من الهواء أو تأتي من أناس لا يعرفون. إذا أتت من أناس لا يعرفون فهذه مردودة أصالة. فلكن في الأزمان ما بعد القرن الرابع والخامس لا توجد الرواية، وبالتالي لا يشدد أهل العلم في شروط الراوي وفي اعتبار هذه المعاني الدقيقة التي وضعوها لقبول الروايات من رواة ثقات وأثبات. لذلك قال: وأعرضوا، يعني تركوا ولم يدققوا، وأعرضوا في هذه الأزمان يعني المتأخرة عن اعتبار هذه المعاني، أي عن الأخذ بها وعن العمل بها لعسرها. أول شيء لعسرها، أنه يعني هذه أصبحت متعسرة وقل من يوجد فيه هذه الصفات التي وجدت في السابقين والمتقدمين. وهنا نقطة أيضا نرجع فيها إلى المسألة التي تحدثنا عنها قريبا، وهي مسألة المتقدمين والمتأخرين. مما يجب أن لا يناقش فيه أن المتقدمين من حيث علومهم وحفظهم وسعة روايتهم لا شك أنهم أجل من المتأخرين، والمتأخرون ينسجون على منوالهم ويتتبعون طرائقهم كما قلنا. لكن أن نقارن بالجملة بين هؤلاء وأولئك، المقارنة تكاد تكون معدومة لأن المتقدمين أعظم. لكن هل كون المتقدمين أعظم يعني ذلك أنهم لا يخطئون؟ هل كون المتقدمين أعظم يعني أن المتأخرين لن ينالوا صوابا أو حقا لم يعرفه المتقدمون؟ الجواب لا، هذا فضل بالجملة. ثم إذا حصل خلاف أو اختلاف أو مناقشة، العبرة بالدليل وليست العبرة بالأقاويل ولا بالناحية الزمنية. بعض الناس لما رأوا مثلا الإمام الذهبي يعظم المتقدمين على المتأخرين أو السخاوي أو ابن دقيق العيد أو ابن حجر، قالوا هذا دليل أن هؤلاء العلماء يفرقون بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وهذا غير لازم، هذا غير لازم، المنهج واحد وإن كان أولئك أعلم. وكون أولئك أعلم لا يعني أن الصواب معهم دائما، وبخاصة أن معظم أحكامهم كانت أحكام إسنادية ولم تكن أحكاما كلية على الرواية. لذلك ابن أبي حاتم في كثير من المواطن لما ينقل في كتابه العلل عن أبيه رد حديث أو تضعيفه أو الحكم ببطلانه أو خطأه، يقول: قال أبي هذا حديث باطل بهذا الإسناد. مفهوم الكلام إيش؟ أنه بغير هذا الإسناد قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن هو كلامه عن هذا الإسناد. بل رأيت له في أكثر موضع ماذا يقول؟ قال أبي هذا حديث خطأ، ثم يقول قلت أي بهذا الإسناد. فهذا توكيد أن أحكام المحدثين الحفاظ النقاد في كتب العلل الأولى كان جله إن لم يكن كله متعلقا بالأسانيد وليس متعلقا بالروايات. نعم. والدليل على هذا المعنى أن نفس الإمام الذهبي أو الإمام بن حجر أو الحافظ السخاوي أو غيرهم لم يزعموا وجود فرق منهجي بين المتقدمين والمتأخرين، فهم تنبهوا إلى الأصل الأول ولم ينبهوا على الأصل الثاني، وساروا على ما فهموه من منهجهم الذي ادعى المدعون في هذا الزمان الأخير من بعض المعاصرين أنه منهج يخالف المنهج الأول، أن منهج المتأخرين يخالف المنهج السابق للمتقدمين، وهذا كما قلت غير صحيح. قال: وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها، كما قلنا لأن الأوائل تيسر لهم ما لم يتيسر لمن بعدهم، وإن كان من بعدهم قد نالوا كثيرا وقد وقفوا على كثير مما وقف عليه الأوائل. والحافظ بن حجر رحمه الله له كتابان، الكتاب الأول سماه المعجم المفهرس، والكتاب الثاني سماه المجمع المؤسس. أحد الكتابين جعله في أسماء شيوخه، وكل شيخ ما الكتب التي قرأها عليه أو سمعها منه، والكتاب الثاني قلبه جعله متعلقا بأسماء الكتب، ثم كل كتاب ما اسم الشيخ الذي قرأه عليه. وأنا أكاد أجزم أن 9 أعشار المعاصرين من أدعياء التفريق فضلا عن مخالفيهم من أمثالنا لا يعرفون جل هذه الكتب، فضلا عن أن يقفوا عليها، فضلا عن أن يقرؤوها أو أن يحفظوها. فكيف الشأن من التقليل من قيمة هؤلاء العلماء وعدم اعتبارهم أو عدم اعتبار علومهم كما يفعل ويدعي هؤلاء. قال: مع كون ذا المراد، يعني مع كون هذا المراد، هنا ذا اسم موصول يعني بمعنى هذا، مع كون هذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد. المراد الآن في موضوع الرواية فقط ابقاء سلسلة الإسناد، لأن هذه الأمة أمة الإسناد. ولكن أنا أقول بقاء سلسلة الإسناد قضية صورية محضة ليس لها كبير أثر وليس لها كبير تأثير. لماذا؟ لأن الكتب موجودة وأسانيدها موجودة وحفظت هذه الكتب برواياتها وطرقها وتحديث العلماء فيها، وجمعت الأثبات والفهارس والمعجمات والمشيخات التي روتها وبينت ما فيها. فبعد قرون الرواية أو حتى ما بعدها بقليل إلى القرن 7 والـ8 والقرن 8 كان تستطيع أن تقول القرن الذهبي لأهل الحديث وعلماء الحديث، القرن الذي فيه اجتمع الإمام الذهبي وابن القيم وابن تيمية والمزي والبرزالي وابن رجب وابن عبد الهادي والسبكي وهؤلاء الفحول الكبار رحمه الله، اجتمعوا في عصر واحد، فكانت هذه الكتب كلها موجودة فيما بينهم يتداولونها ويقرؤونها ويقرؤونها وما أشبه ذلك. إذن سلسلة الإسناد موجودة ومحفوظة، سواء نحن المتأخرين اتصلنا بها أو لم نتصل بها. إذا اتصلنا بها هذا أمر صوري. لذلك في هذا الزمان منذ نحو 20 سنة أو أقل من ذلك اشتهر موضوع الإجازات ومجالس السماع في بعض البلاد وحتى في هذا البلد، وأنا كنت يعني قدمت 3 محاضرات في هذا الموضوع سميتها كشف المجازفات بمجالس السماع والإجازات، 3 مجالس في هذا الموضوع أو 4 مجالس في هذا الموضوع. خلاصتها أن مجالس السماع تقبل إذا كانت من عالم يعلم الناس، ليس من عالم وهو جالس كما ذكر السيوطي رحمه الله يكون نائما أو غافلا أو كذا كما يحدث، يأتون ببعض الشيوخ الأفاضل عمره 80 سنة أو 90 سنة وقد يفوته الكثير أو لا يتنبه، لأن القضية كما قلنا صورية في أولها وصورية في آخرها. أو أن يأتوا بشاب طالب علم لأنه أخذ إجازة من بعض الشيوخ فأيضا يقرأ. حتى جاءني بعض من حضر قال والله يقرأ القارئ بالأخطاء النحوية والشيخ الجالس حتى نأخذ منه الإجازة لا ينبه على أكثرها، إذا نبه ينبه على القليل والقليل جدا. هذا إذا كانت القراءة أصلا مفهومة. أرسل إلي بعض الطلبة مقطعا فيه يعني صوت القارئ في هذه المجالس، فكان لا تكاد تستطيع أن تسمع الكلمة من الكلمة الأخرى، هذ شديد ووصل للكلمات بعضها ببعض. وقد نبه الحافظ الذهبي في الموقظة على هذا الأمر قبل بضعة قرون، وقال ومثل هذا يحدث من هذ القراءة وعدم سماع الحروف إذا كان هذا في زمن العلم والعلماء، فكيف في هذا الزمن؟ ثم أصبحت القضية اليوم فيها باب من التفاخر، يقول أنا عندي إجازات من عدة شيوخ وأنا سافرت وأنا جئت، وهذا باب يعني من قوادح الإخلاص إذا لم يتغمدنا الله تعالى برحمته وعفوه وكرمه. ثم رأينا في الإنترنت وفي بعض التعاليق من يقولون حدثنا الشيخ المسند الفلاني، إحنا إذا سمعنا المسند تقول هذا عالم علامة مسند، فإذا بهم يقصدون المسند الذي يعني أي مجلس يحدث فيه لو جاء 100 إنسان سمعوا هذا الحديث ويأخذون سندا كل واحد من هؤلاء سيقال هذا مسند على هذا المذهب، وهذا الحقيقة لم يكن قط طريق العلماء ولا سبيل المتعلمين في الزمن الغابر. قال وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقاء سلسلة الإسناد، فليعتبر تكليفه هو السطر. طالما أنهم أعرضوا عن اعتبار هذه المعاني والأوصاف والصفات الدقيقة إيش المعتبر إذن؟ قال فليعتبر تكليفه هو السطر، يعني أن يكون مكلفا لا يأتينا بالأطفال، وأن يكون بالغا وعاقلا، هذه أصول التكليف، لا تكليف إلا ببلوغ وعقل. والستر يعني أن يكون مستورا ليس فاسقا ولا سخيفا ولا صاحب هوى ولا مجاهر. وما روى أثبت ثبت بر، يعني أن الذي رواه يكون ثابتا ومؤكدا ليس فيه ادعاء وليس فيه كذا، وحينئذ أن يكون موافقا لرواية الثقات الأبرار من أهل العلم الكبار. قال وليروي من موافق لأصل، يعني وليروي حين يحدث بالحديث من موافق لأصل، أي من أصل أو من حفظ يوافق أصلا من أصول شيوخه المعتبرين الثقات. وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل، يعني أن يكون موافقا من أصله سواء المكتوب أو المحفوظ لأصل شيوخه المتقنين الأثبات فذاك ضبط الأهل، يقصد هنا بالأهل أي أهل الحديث. أهل الحديث إذا أطلق الأهل في هذا السياق لا يقصد العشيرة والقبيلة وإنما يقصد أهل الحديث، فذكر للتعريف كأنه يستغني بها عن إضافة المضاف إليه لكلمة أهل الحديث مكتفيا بهذا الأمر. هذا إخواني في الله آخر ما أكرمنا الله به في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم وسددنا وإياكم إلى الحق بالحق. من عنده سؤال استفسار تفضل. قول الناظم بأن من كثر حدوده وحنسه يرد كلامه أو حديثه مطلقا، لكن هل يعتقد به إذا جاء ما يشهد له؟ الآن الكلام ليس عن هذا، الكلام الآن عن الراوي ليس عن روايته. الكلام عن الراوي غير الكلام عن الرواية. يعني سيء الحفظ الذي هو سيء حفظ بالكلية ويرد حديثه بالكلية ما دام لم يصل إلى أن يكون في مرتبة الضعف الشديد أو ما هو أكثر منها من الكذب والوضع فيستشهد بحديثه ويستأنس بحديثه. والعلماء يستدلون على ذلك بمثل أو على جواز ذلك بمثل قول الله تعالى في شهادة النساء، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني بذلك هذا الضعيف إذا روى ضعيف آخر مثل روايته مما يؤكد أنه حفظ وأنه تثبت في هذه الرواية، لأن الضعيف مهما كان ضعيفا هو لا يعني أنه لا يصيب. كذلك الثقة مهما كان ثقة لا يعني أنه لا يخطئ، فكما أن الثقة قد يخطئ كذلك الضعيف قد يصيب، والله تعالى أعلم. نعم. لا لا، كثيرون من الرواة الذين قالوا أو قيل فيهم خطأه كثير أو كثير الخطأ أو كذا، العلماء يستشهدون بهم، لأن الضعف الشديد يتعلق بالتهمة، وهذا ليس عنده تهمة، هذا عنده وصف ونقص. نعم، والله أعلم. تفضل. ثم روى عن التلميذ والشيخ وهو أنكر وشدد الإنكار. الآن الذي ترد الرواية هذا الكوميديا يعني يدرج تحت الشذوذ مثلا؟ هو لم يقبلها، وبالتالي كيف نثبت له شيئا شذ به وغير معترف به أصلا؟ فالشذوذ هنا غير وارد أصلا، لأنه هو ابتداء يرفض أن هذه الرواية موجودة، هو يقول هذا كذب أو أنا لم أرويه ويجزم بذلك. لكن الصورة الأقل الثانية ماذا قال؟ قال نسيت لا أذكر، يعني حينئذ يقدم قول المثبت. نعم، والله أعلم. تفضل. نعم، هذا هي كتب الأثبات، كتب الأثبات والمعجمات والمشايخ والفهارس، يذكر فيها العلماء أسماء شيوخهم وأسماء الكتب التي قرأوها. الكتاب طبع في 4 مجلدات فقط، أسماء الكتب والشيوخ. ومن باب تمام الفائدة ألف السخاوي وهو التلميذ الأنجب للحافظ بن حجر كتابا طبع في 3 مجلدات سماه الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ مشايخ الإسلام الحافظ بن حجر، في 3 مجلدات فقط في ترجمة هذا العالم وسرد مجمل حياته العلمية. نعم. هو الكفالة لطالب العلم مقابل وقت يتفرغ به، لا أعلم كفالة مطلقة هكذا هوائية، يعني هي تدخل في هذا الباب إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.